السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة من أعظم العبادات على الإطلاق، ولها أجر كبير وثواب عظيم، ولكن الكثير منا من فرط في هذه العبادة وقصر في هذه العبادة، للأسف الشديد، إلا من رحم ربي، مع أن هذه العبادة عبادة طيبة، وسنرى أهميتها وسنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى ثمراتها فيما بعد. طيب، يعني سنلتقي تحت يعني في هذه العناصر التالية: أولا، تعريف الشكر لغة واصطلاحا، ثانيا، أركان الشكر، ثالثا، ثمرات الشكر، رابعا، كيف أكون من الشاكرين، خامسا، التحذير من ترك عبادة الشكر. يبقى العناصر كالتالي: أولا، تعريف الشكر لغة واصطلاحا، ثانيا، أركان الشكر، ثالثا، ثمرات الشكر وفوائد الشكر وفضل الشكر، رابعا، كيف أكون من الشاكرين، خامسا وأخيرا، التحذير من ترك عبادة الشكر. طيب، نبدأ أولا ونتكلم عن أولا تعريف الشكر لغة واصطلاحا. الشكر في اللغة عند علماء اللغة أيها الأحبة الكرام جاء من كلمة شكرت الدواب، شكرت الإبل. يعني إيه شكرت الإبل؟ الإبل لما تخرج، والدواب والأغنام لما تخرج وترعى، يعني تخرج للمرعى، للمكان اللي فيه الزرع، عشان تأكل وترعى. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ الذي يحدث أن هذه الدواب تأكل وتمتلئ، فلما تأكل وتمتلئ تنتفخ بطنها، فلما تنتفخ بطنها وتمتلئ كده وتبقى باينة كده، يبقى كده شكرت الدابة. شكرت الدابة أي أكلت وامتلأت، أكلت وامتلأ بطن الدابة، فكده تبقى هذه الدابة شكرت. شكرت الدابة أي أكلت وإيه؟ وامتلأت. طيب، يبقى ده معنى الشكر في اللغة. طيب، اصطلاحا عند علماء الدين ما معنى الشكر؟ قيل الشكر له كذا تعريف. قيل أن الشكر هو العرفان بالإحسان، طبعا العرفان بالإحسان سواء من الله أو من الناس، خلاص. طيب، وقيل أيضا الشكر هو العرفان أو الاعتراف بالنعمة خضوعا وامتثالا. لكن تعالى بقى ابن القيم، هذا الرجل الذي أنصحكم بقراءة كتبه ورسائله، هذا الرجل الحقيقة يعني عالم رباني بالفعل، وضع تعريفا للشكر يشع نور وبهاء وجلال، سبحان الله العظيم. شوف ابن القيم بيعرف الشكر بيقول إيه بقى. الشكر، خد بالك بقى، هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا به، وعلى القلب، خد بالك، يعني ظهور أثر نعمة الله على العبد على اللسان، على اللسان إن هو يثني على الله ويعترف بهذه النعمة، وعلى القلب حبا وشهودا، وهنشرح، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة. الله الله الله على هذا التعريف الرائع. تعالى كده نعيش معاه. ابن القيم بيقول إيه؟ ها، الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، خلاص، وعلى القلب شهودا ومحبة، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة. الله، تعريف رائع، تعريف يحتاج لسلسلة في الشكر، والله العظيم. طيب، عشان نوضح ونشرح التعريف ده، يبقى تعالى بقى إيه بسرعة نشرحه وبعد كده لما ننتقل لأركان الشكر هيتوضح أكتر وأكتر إن شاء الله. بيقول ابن القيم الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا. أنت لما ربك سبحانه وتعالى يعطيك نعمة من موجبات الشكر أنك أنت هذه النعمة تظهر عليك على أن أنت تثني على الله تقول والله الله سبحانه وتعالى هو المعطي هو المنعم هو الذي أعطاني العلم هو الذي أعطاني القوة هو الذي أعطاني المال هو الذي أعطاني الزوجة الطيبة هو الذي أعطاني هو الذي أعطاني هو الذي أعانني. يبقى إيه ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء على الله واعتراف اعتراف بالجميل من الله سبحانه وتعالى. طب وإيه تاني؟ وعلى القلب أن أثر النعمة دي تظهر على القلب إيه؟ شهودا ومحبة، إنك تشاهد النعمة بقلبك تحس بقلبك بالنعمة ومحبة إنك تحب المنعم. الله ده أنت لو واحد من البشر جاب لك هدية ولا عمل فيك جميل ياه بتقعد تقول له والله أنا مهما عملت لك مش أقدر أوفيك جميلك. هو ده بقى شهود القلب للنعمة شهودا ومحبة. طب ما بالك بقى بالله سبحانه وتعالى، أنا عايزك تحب ربك لأنه أنعم عليك، عايزك تحب ربك لأنه ادالك. ما أنت بتحب البشر اللي بيديك، وإحنا أطفال بنحب أبونا ليه؟ عشان بيدينا المصروف، وبنحب أمنا ليه؟ عشان بترعانا. طيب لما بنكبر وأحد أي حد من البشر بيقف جنبنا ويعمل فينا مساعدة بنحبه ونقول والله الرجل ده طيب، ده واقف جنبي وقت الشدة طيب. ما هو ده الاعتراف بالقلب، ولله المثل الأعلى. الله لما يعطيك يجب أن تظهر أثر نعمة الله على قلبك شهودا ومحبة، أن تشاهد النعمة بقلبك وأن تحب المنعم الذي أعطاك هذه النعمة. طيب وقال لك ابن القيم أن يظهر أثر النعمة على اللسان وعلى القلب زي ما قلنا، وعلى الجوارح إيه بقى؟ انقيادا وطاعة. ينفع ربنا يبقى أداك صحة وتروح تعصي بها؟ ينفع ربنا يبقى أداك علم وتتغر على الناس به؟ ينفع ربنا يبقى أداك جهاز كمبيوتر هو اللي ادهولك يعني رزقك بالفلوس والفلوس دي خلتك اشترت الجهاز ينفع بعد كده؟ أو جالك هدية عشان ما تقوليش مش من فلوس ده جالي هدية، حتى لو جالك هدية ينفع بعد ما ربنا يرزقك هذا الكمبيوتر هذا جهاز الحاسوب ينفع تستغله فيما يغضبه؟ ينفع؟ أصل بص، سواء أنت جبت الكمبيوتر ده من فلوسك أو أن حد ادهولك هدية أو أي حاجة، في الأول وفي الآخر من الذي هيأ القلب وهيأ الناس وهيأ لك أسباب الرزق؟ ومن الذي هيأ لك القلب الذي أراد أن يهديك هذا الجهاز؟ الله. إذن أيها الأحبة الكرام، الشكر وجب أن تسخر هذه النعم في طاعة الله، وبعدين أنت بقى إيه؟ تطيع ربك اللي اداك النعم دي، يبقى تصلي له تعبده تشكره تتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي. ما ينفعش ربنا يبقى عمال يديك في النعم وأنت تقابله بالجنايات. ما ينفعش ربنا يكون أنعم علينا كلنا في نعم عامة ونعم خاصة. النعم العامة زي الايه؟ زي الهواء، زي الماء، زي الأشجار، زي الشمس، زي الحاجات دي كلها. والنعم الخاصة بقى اللي انت عارفها بقى، كل واحد عارف ربنا بيديله ايه. ينفع ربنا يبقى عمال يدينا النعم دي وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها ينفع يبقى يدينا النعم دي كلها واحنا بنبارزه بالذنوب والمعاصي ألا نستحي؟ يبقى إذن ده تعريف ابن القيم، التعريف الرائع. الشكر هو إيه؟ بتعريف ابن القيم أن تظهر أثر نعمة الله على العبد على اللسان ثناء واعترافا، وعلى القلب شهودا ومحبة، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة. تبطل بقى ذنوب ومعاصي وتعبد ربك وتصلي تذكر تسبح تقرأ القرآن تتصدق كل ده ليه؟ لأن ربنا أنعم عليك. خلاص كده؟ طيب نأتي لثانيا أركان الشكر. وأركان الشكر بقى برضو هتوضح هذا التعريف أكثر وأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا أركان الشكر. الشكر يا جماعة، عبادة الشكر دي ليها ثلاث أركان. إيه هي أركان الشكر؟ نمرة واحد، إنك تعترف بالنعمة في القلب زي ما وضحناها بقى. تعترف بالنعمة في القلب يعني إيه؟ يعني ربنا اداني، ايوه هو اللي اداني، احبه بقى بما أنه اداني أحبه، وبما أني حبيته أستحي. يلا حاجات قلبية، هو الحياة عبادات قلبية تشتغل. وبعد ما أستحي من الله أبتدي بقى إيه؟ أخشاه، أبتدي أرهبه، أبتدي أخاف منه، أبتدي أحبه. الحب العبادات القلبية والرهبة والخوف والرجاء، أرجوه أنه يديني تاني. وإيه تاني؟ ها؟ أبتدي بقى إيه؟ المراقبة، أراقب ربنا بما أنه اداني النعم دي، أحذر أنه يشوفني على معصية. العبادات القلبية تشتغل أول ما ربنا يديني النعمة. ها العبادات القلبية تشتغل، هو ده الركن الأول اللي هو إيه؟ الاعتراف بالنعمة باطنا يعني بالقلب. خلاص العبادات القلبية تشتغل يا إخوان. طيب الركن الثاني، الركن الثاني بقى اللي هو إيه؟ خد بالك، الركن الثاني التحدث بها ظاهرا، التحدث بها ظاهرا والثناء على المنعم. وأما قال تعالى وأما بنعمة ربك فإيه، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فإيه فحدث. آه بس هنا بقى عايزين نحط ضابط، وإحنا في الركن الثاني ده اللي هو التحدث بالنعمة ظاهرا. إحنا قلنا الركن الأول الاعتراف بها باطنا يعني في القلب، والركن الثاني التحدث بها ظاهرا. وأما بنعمة ربك فحدث، إيه بقى؟ ما ينفعش إن أنا أكون قاعد وسط فقراء وقعد أقول لهم ده أنا عندي ملايين، ده أنا رايح أعمل مشروع في الصين، ده أنا رايح أجيب بضاعة من الهند. ما ينفعش إن أنا أكون قاعد وسط الفقراء وأنده على ابني، خد يا ابني روح هات، خد مصروفك 800 جنيه ولا 1000 جنيه، يعني ما ينفعش الكلام ده. خلاص؟ يعني إذن إيه؟ لها ضوابط. إزاي بقى؟ لما أقعد مع العلماء أتأدب بأدب العلماء، ولو كان عندي علم يعني الحمد لله أقول آه والله يا جماعة ربنا رزقني وفتح علي في المسألة دي وعلمني كذا. لما أكون قاعد مع الفقراء أبتدي أتكلم عن إيه؟ أبتدي أتكلم عن إن ربنا سبحانه وتعالى أنا كنت محتاج والله أعطاني، أنا كنت زيك كده وما كنتش لاقي وربنا أعطاني من واسع، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي يا جماعة إيه؟ يبقى بالتالي الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا، والركن الثاني التحدث بها ظاهرا لأن ربك قال إيه؟ وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث. خلاص؟ طيب التالت بقى، الركن الثالث خد بالك، تسخير النعمة، تسخير النعمة في طاعة الله. زي ما أنا بقى وريتك بقى وشرحت لك، ما هو التعريف بتاع ابن القيم ده رائع رائع رائع. تسخير النعمة، ربنا سبحانه وتعالى اداك مال يبقى تتصدق به، ربنا سبحانه وتعالى اداك علم يبقى تعلم به الناس ولا تنتظر المقابل، ربنا سبحانه وتعالى اداك قوة يبقى تعين الناس على قضاء حوائجهم، ربنا تعالى سبحانه وتعالى اداك منصب يبقى تساعد الناس وتيسر على المسلمين، اداك مكانة تساعد الناس وما تعقد لهمش، يا موظف ما تقعدش تقول لهم الختم في الدور ال17 والراجل بتاع الختم واخد اجازة والبتاع ده كله. فاذا ايها الاحبة الكرام، اي عطاء اي نعمة ربنا اداها لك اذا واجب عليك ان تسخرها في طاعة الله ولا تسخرها في معصية الله. ربنا ادالك لسان اذكر به الله لا تستغله في الغيبة والنميمة، ربنا ادالك ايه؟ ربنا ادالك بيت، ها يبقى هذا البيت يكون مأوى، لان يكون مأوى لزوجة صالحة، يكون مأوى لأولاد صالحين يعبدون الله، يكون مأوى لكل خير ويكون مطردة لكل شر. اي نعمة ربنا ادها لك صغيرة ام كبيرة، عظيمة ام ام ام ام حق ام ما فيش بقى نعمة هنا حقيرة، عظيمة ام ايه؟ عظيمة ام انك لا تشعر بعظمتها، لان كل نعم الله عظيمة، حتى اصغر نعمة انت شايفها في نفسك هي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة بجد. فأي نعمة صغيرة أو كبيرة، عظيمة ظاهرة، عظيمة يعني العظمة بتاعتها ظاهرة أو العظمة بتاعتها مش واضحة قدامك وانت مستقللها، ها هذه النعمة واجب عليك أن تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي أركان الشكر الثلاثة. خلاص؟ طيب تعال بقى للعنصر الثالث اللي هو إيه بقى؟ اللي هو ثمرات الشكر. احنا قلنا أولا تعريف الشكر لغة واصطلاحا، ثانيا أركان الشكر، ثالثا ثمرات الشكر، فضل الشكر. أنا لو شكرت ربنا يا عم هشام إيه يعني اللي هيحصل لي؟ يعني أنا يعني هتستفاد دنيا وآخرة، هتستفاد دنيا وإيه وآخرة. طب في الدنيا هتستفاد إيه؟ أول فائدة تدبرتها وفتح الله لي أن أصل إليها، أول فائدة خد بالك إيه هي؟ أنك أن بشكر الله أنك حينما تشكر الله سبحانه وتعالى لما تشكر ربك سبحانه وتعالى إيه اللي بيحصل لما تشكر ربك؟ ها ربك سبحانه وتعالى ينجيك من أي خطر أو أي كرب أو أي شدة. تاني كده، لما تشكر ربك سبحانه وتعالى ينجيك من أي خطر ومن أي كرب ومن أي إيه ومن أي شدة. طب إزاي الكلام ده؟ خد بالك، لما ربك سبحانه وتعالى رأى أن آل لوط يبارزون الله بالذنوب والمعاصي وفعلوا معصية ما سبقهم بها أحد من العالمين، فأراد ربك أن يعذبهم. شوف ربك قال إيه، إن أرسلنا عليهم حاصبا ها إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يبقى ربك نجى مين؟ آل لوط، نجاهم من العذاب بسحر، يعني في وقت السحر. اسمع، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. يبقى إيه؟ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. يبقى خلي بالك، يبقى شكر الله سبحانه وتعالى ينجي من الأخطار، ينجي من الكربات، ينجي من الشدائد. ما هو ربنا عشان ما تجيش انت تقول لي دل سيدنا لوط، دل آل لوط بس، لا، ربك قال كذلك نجزي من شكر. زي عند لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما نجى بها سيدنا يونس قال وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الله العظيم. يبقى من أسباب النجاة من الكربات والهموم والشدائد والأخطار المحدقة بالعبد ايه هي؟ ها شكر الله، شكر الله سبحانه وتعالى. واوعى يجي في بالك ان الخطر ان انا بقى ايه، الخطر ان انا ايه بيتي هيقع، الخطر ان انا مش لاقي فلوس، الخطر كل دي اخطار، لكن في اخطار اكبر وهي الوقوع في الذنوب والمعاصي وان انت مش قادر تتخلص منها. لو مش قادر تتخلص من الذنوب والمعاصي اشكر ربنا على النعم اللي اعطاك اياها، اشكره عليها، وبذلك تستطيع ان شاء الله سبحانه وتعالى ان انت ايه، ان انت تصل الى النجاة. الثمرة الثانية والفايدة الثانية اللي بتكون بسبب الشكر، خد بالك معايا، خد بالك، النجاة من العذاب أو أمان من العذاب أصلا، أمان من العذاب. أيوة، إزاي يعني؟ الفايدة الأولى الشكر نجانا به ربنا من الايه، من الاخطار سواء في الدنيا او اخطار يوم القيامه الاخره. طيب والفايده الثانيه انها امان من العذاب في الدنيا والاخره. ازاي؟ شوف ربك يقول ايه، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما يفعل الله بعذابكم ان ايه، شكرتم وامنتم. يعني ربنا هيعمل ايه بعذابك؟ هو ربنا مستفيد ايه لما يعذبك؟ ربنا مش مستفاد حاجة. فأنت لو شكرت ربك وآمنت بالله، لو شكرته على نعمه التي أعطاك إياها وآمنت به، ربنا مش هيعذبك. قال قتادة في تفسير الطبري لهذه الآية إن الله لا يعذب شاكرا ولا مؤمن، يعني إن الله تعالى لا يعذب شاكر شكر نعمته ولا يعذب مؤمن. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربك يقول كده، سبحان الله العظيم. يبقى الفايدة الثانية ان ربك ايه، بالشكر ينجيك من الايه، من العذاب، خلاص، والشكر امان من العذاب، خلاص كده. طيب يبقى الثمرة الاولى قلنا نجاة من اخطار الدنيا والاخرة، الثمرة الثانية نجاة من عذاب الدنيا والايه والاخرة. الثمرة الثالثة ان عبادة الشكر تجعل الله يرضى عنك. الله، ايه ربنا يرضى عني؟ ده انا بتمنى ان ربنا يرضى عني. ياه، طب انت لو شكرت ربك ربنا يرضى عنك ازاي؟ قال تعالى في كتابه الكريم وان تشكروا يرضه لكم. ما انت لو شكرت ربك ربنا يرضى منك ده، لان انت بتشكر ربك على النعمة اللي ربنا اداها لك. وان تشكروا يرضه لكم، ويرضى عنك، يرضى منك ويرضى عنك، يرضى منك يعني يرضى الشكر اللي انت شكرته له ويرضى عنك ان شاء الله سبحانه وتعالى. ولو رضي الله عنك ارضى عنك الخلق كلهم اجمعين، ولو رضي الله عنك ادخلك جنات النعيم. سبحان الله العظيم. يبقى اذا الثمرة الأولى هي إيه؟ إن ربنا ينجيك من أخطار الدنيا وأهوال الآخرة. الثمرة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيك ويؤمنك من العذاب في الدنيا والآخرة. الثمرة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ يرضى عنك. طب الثمرة الرابعة، خد بالك بقى من دي عشان دي جميلة جميلة جميلة، ثمرات الشكر. الثمرة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى يجعل النعمة في زيادة. الله الله الله، إيه؟ يعني أنت لو عندك رزق والرزق ده طبعا أنواع كتيرة قوي, يعني مال أشكاله كتيرة, مال أو صحة أو طاعة. يعني إن أنت قاعد دلوقتي وبتسمعني ده رزق, وغيرك قاعد دلوقتي محروم قاعد قدام المعاصي والذنوب, أنت بتسمعني ده رزق, الطاعة دي رزق, ودروس العلم رزق, والصحة رزق, والمال رزق, والأولاد رزق, والعمل رزق, والزوجة الصالحة رزق. خلاص يبقى إذن ده رزق. طيب لما ربنا يديك الرزق ده وانت تشكره تقول له اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب, وتعترف بالنعمة باطنا في قلبك زي ما وريتك زي ما ابن القيم قال, وتسخرها في طاعة الله, ايه اللي يحصل؟ ربنا يزودها لك. يعني لو عايز زيادة في الفلوس, زيادة في الصحة, زيادة في اي حاجة عندك قليلة, ها خد بالك اشكر ربك على القليل يعطيك الكثير. قال تعالى في كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وخد بالك شوف اساليب التوكيد القوية اللي جاية في الآية, لام التوكيد ونون التوكيد, يعني مؤكد مؤكد مؤكد يقينا, زي ما انت متأكد انك سمعني دلوقتي انك لو شكرت ربك على القليل اللي هو ادهولك ربنا سبحانه وتعالى يزودهولك, لانه قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لإيه لأزيدنكم. يبقى ثمرة من ثمرات الشكر اللي هي ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يعطيك الزيادة على ما في يدك سبحانه وتعالى. تيجي تقول لي طب أنا أنت بتقول لي أشكر ربنا على النعم اللي اديها لي, طب أشكره بس ده أنا مريض وعيان وفقير ومش لاقي أكل والحالة عملية معايا صعبة قوي. طب أنا عايز أسألك سؤال, هو ربنا ما ادكش نعم خالص؟ هو ربنا ما ادكش نعم خالص؟ ده أكبر نعمة ربنا اديها لك الإسلام, وجب أن تشكره عليها. لو شكرت ربك على نعمة الإسلام ينقلك إلى مرحلة الإيمان, إلى مرحلة الإحسان, ويرقيك في مراحل العبادات والقرب من الله سبحانه وتعالى. مش ربنا اللي قال ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم؟ طب اشكر ربك على نعمة الإسلام عشان يزودك, اشكر ربك على نعمة الصحة, غيرك أصلا ما بيعرفش يتنفس, اشكر ربك على نعمة النفس يا أخي, اشكر ربك عليها. حتى لو كنت بتتنفس بأي طريقة صعبة اشكر ربك انه اصلا اداك القدرة على انك تتنفس. لما وجد احد الأئمة رجلا, الرجل ده أعمى وقعيد مشلول عنده شلل, أعمى وعنده شلل ولا يتحرك أصلا ولا يتحرك خلاص, فقعد يقول إيه اللهم لك الحمد, بيذكر ربه بيقول اللهم لك الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فجاله الإمام الشافعي على ما أظن قال له الحمد لله على ماذا تحمد ربك؟ قال له أحمد الله أن أعطاني لسانا يذكره. الله, أحمد الله على أن أعطاني لسانا يذكره. وإحنا تكلمنا عن عبادة الذكر وعظمتها, ارجعوا للدرس وخدوه. الله, شوف إزاي, شوف جمال الشكر. يبقى ما تقوليش بقى أنا ما عنديش حاجة أشكر ربنا عليها, لا أنت عندك وفي نعم باطنة أنت ما تعرفهاش, أنت ما في نعم ربنا ادهالك أنت ما تعرفهاش أصلا, فاشكر ربك, اشكر ربك في كل حال وفي كل وقت وفي كل حين. يبقى إذن ثمرة من ثمرات الشكر أن الله سبحانه وتعالى يجعل النعمة التي أعطاها لك في إيه؟ في زيادة. خلاص كده. طيب إذن إيه؟ إذن الشكر له ثمرات. من ثمرات الشكر إيه؟ أولا أنه ينجيك من أخطار الدنيا وأهوال الآخرة. ثانيا أن الشكر يؤمنك من عذاب الدنيا والآخرة. ثالثا أن الله يرضى عنك. رابعا أن الله يجعل لك إيه؟ ما في يدك يجعله في إيه؟ في زيادة. خامسا, ده كل ده في الدنيا. خامسا بقى وأخيرا, ها, من ثمرات الشكر أن الله يجزل لك العطاء ويعطي لك العطاء في الدنيا والآخرة أيضا. قال تعالى في كتابه الكريم وسنجزي الشاكرين, وقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين, مش كده ولا ايه؟ وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. إذن يبقى شكر الله سبحانه وتعالى يجعل عطاء الله سبحانه وتعالى لنا جزيل وغزير وكثير بإذن الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الايه وفي الآخرة. طب شفتوا الثمرة, شفتوا العبادة دي ثمرتها جميلة جميلة جميلة ازاي؟ طيب يبقى احنا كده تكلمنا عن اولا تعريف الشكر لغة واصطلاحا, ثانيا تكلمنا عن ايه, عن أركان الشكر, ثالثا عن ثمرات الشكر. تعالى بقى نروح لايه, لرابعا كيف أكون من الشاكرين. أنت بقى يا عم هشام عمال تقول لي الشكر الشكر, طيب أنا أشكر ربنا إزاي يعني؟ يعني كيف أمارس هذه العبادة؟ هذه العبادة تمارسها أن أول شيء ك كيف تكون من الشاكرين؟ نمرة واحد، خد بالك بقى معايا، انك تمارس الثلاث اركان بتاع الشكر، تطبقهم، اللي هو ايه؟ انك تعترف بالنعمة في قلبك وتحب الله سبحانه وتعالى بقلبك لانه يعطيك. نمرة اتنين، انك انت تتحدث بهذه النعمة ظاهرا، واما بنعمة ربك فحدث. مش كل ما حد يسألك بقى وتقول ايه اخبارك، ازاي الحال يعمل حاج، الحمد لله الحمد لله، والله النهارده جبنا الحاجه مش عارف بالعافيه ومش لاقيين نجيب ايه، الحمد لله على كل حال. لا يا اخي، طب ماشي، انت بتتكلم عن الصعوبات، اتكلم. اه والله الحمد لله النهارده رحت، تصدق يا اخي رحت اخلص مصلحه النهارده كنت متوقع ان اخد فيها 5 ساعات، ربنا يسر لي وخلى لي. يا اخي اعترف، اعترف بالنعمه. اه والله النهارده يعني عايزك كل نعمه ربنا اداها لك يعني تحدث بها واثني على ربك سبحانه وتعالى. ما تخافش يا سيدي من الحسد، ما انت لو بتقول اذكار الصباح والمساء ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني ربنا هينجيك باذن الله سبحانه وتعالى. بس ده ركن من اركان الايه، من اركان الشكر. خلاص، وان تسخر هذه النعمه في طاعه الله. انت بتقول لي اهو كيف اشكر الله، نمره واحد انك تمارس او تطبق اركان الشكر، اللي هو التحدث بنعم الله ظاهرا والاعتراف بها باطنا في قلبك، ونمره ثلاثة ان تسخرها في الايه، في الطاعه، في طاعه الله سبحانه وتعالى. خلاص، طيب كيف ايضا، كيف اشكر ربي؟ ان تشكر ربك، خلي بالك من الحاجه المهمه دي، ان تشكر ربك بالتفكر في خلق الله. تفكر، شوف ربنا اداك ايه، اداك قلب يعمل بدون إدارة منك. انت عشان تشغل الكمبيوتر تضغط على مش عارف زرار الباور وتعمل مش عارف ايه وتدخل ايه وتجيب ايه، ولما تعوز تجيب ملف تعمل ايه. ربنا ادالك قلب يعمل وهو سبب حياتك وانت لا تتدخل فيه على الإطلاق. اشكر الله لما تتفكر في نعم الله عليك. ها، عبادة التفكر تؤدي بك الى شكر الله سبحانه وتعالى. من نتائج عبادات التفكر أنها تجعلك إيه؟ تشكر الله سبحانه وتعالى. شوف ربك يقول إيه في كتابه الكريم، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ياه، ربك بيعاتبنا بس عتاب كده، اللي هو ايه يعني كده، يعني عارف انت لما تجيب واحد ها ومن بعيد لبعيد كده تنغزه بكلمتين كده، يعني مثلا واحد مقصر في زياره ابوه، فتقوم انت تقول له ايه، والله ابوك ده بيحبك قوي وسال عنك، بس يا ريت تروح له تسلم عليه. كلمه بس يا ريت تروح له تسلم عليه دي انت بتخبي وراها ان انت مقصر في حق ابوك، انت ليه مخصمه، انت ليه ما بتزورهوش. يبقى هنا شوف ربك بيقول هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. انتوا مش بتشكروني ليه على النعم اللي اديتها لكم ديت؟ يبقى التفكر في نعم الله يجعلك تشكر الله سبحانه وتعالى. ايه تاني؟ خد بالك معايا، تشكر الله سبحانه وتعالى بأن، خد بالك من الحكاية المهمة دي، بأن تصلي لله سبحانه وتعالى صلاة الضحى. ايه تاني كده؟ اصلي ركعتين في الضحى. لا لا يا عم هشام، انا استنى بقى عشان انا اول مره اسمع الكلام ده. يعني ايه اصلا صلاة الضحى؟ انا كل اللي اعرفهم 5 صلوات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. انت هتخترعوا لنا صلاة تانية يا عم هشام ولا ايه؟ بتخترعوا دين على مزاجكم؟ لا والله، صلاة الضحى دي اولا حكمها ايه؟ انها مستحبة. احنا خدنا فقه بقى وعرفنا حكمها، يعني احكام تكلفية 5، واجبة ومستحبة ومباح ومكروه وحرام. طيب قلت لك بقى ها حكمها ايه؟ انها مستحبة. طيب ايه علاقة صلاة الضحى بالشكر يا عم هشام؟ بس قبل ما تجاوبني على السؤال ده قول لي ايه هي اصلا صلاة الضحى دي. صلاة الضحى دي يا سيدي تصلى ركعتين، وان شئت ان تزيد فزود، يعني لو عايز انت تزود عن الاثنين، عايز تصلي 4 6 براحتك، مفيش مشاكل. تقرا اي سورتين براحتك بعد الفتح، مفيش مشاكل. تصلي ركعتين زي اي ركعتين في الدنيا بتصليهم. خلاص، امتى وقتها؟ من بعد شروق الشمس بتلت ساعه الى قبل اذان الظهر بتلت ساعه. خلاص، ده وقتها، وعشان الاحوط خليها قبل اذان الظهر بنص ساعه يا سيدي. خلاص، ده وقتها. طيب بتصلى ازاي؟ زي ما قلت لك ركعتين زي اي ركعتين بتصليهم. خلاص، طيب ايه علاقة صلاة الضحى يا عم هشام بالشكر؟ اسمع، قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم عشان ما يطلعش حد يقول لي باطل وهو اصلا ملوش علاقة بالاسانيد. خلاص، ها، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. هوضح معنى الحديث. يعني ايه كل سلامة؟ يعني كل مفصل عظمي من عظم الانسان عليه صدقة. كل مفصل عظم ربنا ادهولك عليه صدقة. ليه؟ ما هو المفصل ده، تخيل، شوف المفصل بتاع الكوع ده، لولا انه ربنا خله لك ينثني كنت هتشيل الحاجة بتاعتك ازاي؟ كنت هتاكل ازاي؟ كنت هتشرب ازاي؟ تخيل ان ايدك دي مفروضة على طول، كنت هتاكل ازاي؟ والعياذ بالله اعزك الله، هتمد بقك كده على الاكل زي البهائم؟ لا، ربنا ادالك نعمة ان انت ايدك تمد ايدك بالمعلقة، تحط المعلقة في الطبق، ترفع المعلقة بايدك، تنية الكوع دي نعمة، نعمة. طيب شوف القدم، انثناء الركبة ده يا نعمة. تخيل انت لو ركبك دي، رجلك دي مفروضة على طول، هتيجي تقعد مش هتعرف، هتستلقي على طول نائما من فوق لتحت، حاجة صعبة قوي. شفت التفكر في نعمة، في نعم الله يجعلك تشكر الله سبحانه وتعالى ازاي. السلامة دي، المفاصل العظمية دي، العلماء لقوا ان هي 360 مفصل. فالنبي بيقول لك ان يصبح على كل سلامة منكم صدقة. يعني انت عايز بقى تطلع كل يوم كده 360 جنيه يا عم شامل اللي انت بتقوله ده، انا مرتب الواحد 250 جنيه، تقول لي انت طلع كل يوم 360 جنيه؟ بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، يصبح على كل سلامة لأحدكم صدقة. شوف يقول لك إيه بقى، إن لكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة، يعني كل ما تقول لا إله إلا الله صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. طيب شوف بقى يقول لك، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد في الضحى. يعني أنت لو حضرتك قمت الساعة 6:30 7 كده، ورحت توضيت قبل شغلك، وصليت ركعتين قبل ما تنزل بنية صلاة الضحى، إذن أنت وفيت الصدقات التي عليك، الدين اللي عليك، وكمان إيه، شكرت ربك على هذه النعم. يا هو الموضوع طلع مهم للدرجة دي؟ هي صلاة الضحى أنا كنت بسمع عنها عم هشام، بس هي طلعت مهمة أول الدرجة دي يعني؟ أيوة طلعت مهمة، سبحان الله العظيم. يبقى كيف تشكر الله؟ عن طريق صلاة الضحى. صلاة الضحى اوعى تفوتها، اوعى بقى تفوتها من النهاردة. ده انت بتشكر ربك على كل سلامة، كل مفصل عظمي اعطاك الله اياه. ده انت فيك 360 مفصل، هتوفي حق الصدقات دي ازاي؟ سبحان الله العظيم. ازاي؟ بركعتين، ركعتين في الضحى، كده انت بتشكر ربك على ايه؟ على هذه النعمة. طب كيف اشكر الله؟ ان تقول اذا اصبحت، احفظ الدعاء ده، أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، كل ما تصحى من نومك، من النوم تقول الدعاء ده، وقبل ولما يجي المساء، بعد صلاة العصر أو قبل صلاة المغرب تقول الدعاء ده. إيه هو بقى؟ اللهم ما، خد بالك أهو هقوله بالراحة عشان تحفظه، اللهم ما أصبح بي نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسيت تقول نفس الدعاء ده، بس بدل ما تقول اللهم إني أصبحت تقول إيه؟ أمسيت. اللهم ما أصبح بي، هناك تقول اللهم ما أمس بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هذا الدعاء يعني في يومه، في الصبح يعني لما يصبح، يعني أجزأ، يعني شكر الله يومه هذا، كأنك شكرت ربنا طول اليوم، طول ما هيديك نعم يبقى أنت كده شكرت ربك، ولو قلته في الليل يبقى أنت شكرت ربك الليلة دي. يعني لما تقول الدعاء ده الصبح يبقى أنت شكرت ربك اليوم ده كله، ولما تقول النعم الدعاء ده بالليل يبقى أنت شكرت ربك الليلة دي كلها. كل ما تجيلك نعمة وانت تكون قايل الدعاء ده من في بدايتها، يبقى أنت شكرت ربك على النعم دي ايه؟ كلها. عرفت تمارس عبادة الشكر ازاي؟ يبقى إذن هذه أيها الأحبة الكرام عبادة الشكر، كيف أكون من الشاكرين؟ الطريقة اللي أنا قلت لك عليها دي. طيب إزاي؟ في طرق تانية أن أنا أشكر ربي سبحانه وتعالى بيها. خد بالك من الحكاية دي عشان دي حاجة مهمة جدا. تقوى الله، تقوى الله تجعلك تشكر الله سبحانه وتعالى. طب إزاي بقى؟ خد بالك معايا من الحكاية دي. ربك سبحانه وتعالى قال إيه في كتابه الكريم؟ وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم إيه؟ لعلكم تشكرون. يبقى تقوى الله لما تتقي ربك، لما تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لما تجعل بينك وبين المعاصي وقاية وفرق كبير، وتجعل كده في غطاء ما بينك وبين المعاصي، إذن أنت تشكر ربك سبحانه وتعالى، تصل إلى إيه؟ إلى منزلة الإيه؟ إلى منزلة الشكر، سبحان الله العظيم. يبقى إذن أيها الإخوة الكرام، كيف أشكر الله سبحانه وتعالى نمرة واحد عن طريق ممارسة أنواع عن طريق ممارسة أركان الشكر الثلاثة اللي هي الاعتراف بالنعمة في القلب والتحدث باللسان الثناء على الله يعني وتتكلم وأما بنعمة ربك فحدث وتسخير النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعن طريق التفكر في طاعة في نعم الله عليك وعن طريق إيه كمان وعن طريق إن أنت تصلي صلاة الضحى وعن طريق إن أنت تقول الدعاء اللي أنا قلته اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق شكر الناس ما هو ربك سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الله لا يشكر الناس ازاي يعني الكلام ده يعني واحد عمل فيك صنع فيك معروف او حاجة لازم تشكره لان النبي قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله انت لو ما شكرتش واحد فانت ايه انت كده كأنك ما شكرتش ربك لما واحد يعمل معاك خدمة او يجيب لك مساعدة او يساعدك في حاجة قول له جزاك الله خيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال له جزاك الله خيرا فقد ايه فقد بالغ في الثناء يعني لما انت تقول لواحد جزاك الله خيرا كأنك بلغت في الثناء عليه وده مطلوب سبحان الله العظيم. يبقى إذن أيها الأحبة الكرام وردت أحاديث كثيرة في شكر الناس ده مهم جدا. أنت لما تشكر الناس لازم تشكر ربك ما أنا مرضتش بقى أعمل لك عنصر تاني أسميه شكر الناس ليه؟ لأن أنت أصلا لو شكرت الناس يبقى أنت كده كده بتشكر ربك سبحانه وتعالى يبقى لازم تشكر الناس على كل صغيرة وكبيرة عملها لك سبحان الله العظيم. طيب يبقى إذن أنت كده عرفت تشكر ربك إزاي وعن طريق تقوى الله زي ما إحنا إيه زي ما إحنا قلنا وعن طريق التفكر في نعم الله زي ما إحنا وضحنا خلاص. أخيرا بقى خامسا وأخيرا التحذير من ترك عبادة الشكر والاستهانة بها. اوعى تستهين بعبادة الشكر وتقول دي مش مهمة ها اوعى تستهين بعبادة الشكر وتقول دي مش مهمة ليه؟ لأن عبادة الشكر دي ربك أمر الأنبياء بها ومدح الأنبياء بها سبحانه وتعالى لما أثنى على سيدنا نوح قال إيه إنه كان عبدا إيه شكورا لما قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال على سيدنا إبراهيم شاكرا لأنعمه سيدنا إبراهيم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى وسبحان الله العظيم وأمر خد بالك بقى أمر سيدنا محمد بهذه العبادة وأمر كثير من الأنبياء وخصوصا وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له إيه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سبحان الله العظيم وأمرنا إحنا المؤمنين بقى أمرنا إن إحنا نشكر سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني سبحان الله العظيم وقال إيه تاني يا أيها الذين آمنوا خد بالك من الآية دي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم حاضر يا رب واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الآية دي مهمة أوي يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب كلوا من طيبات ما رزقناكم حاضر يا رب وبعدين شوف بيقولك إيه واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون لكن لو أنت بقى بتعبد المدير لو أنت بتعبد المنصب لو أنت بتعبد صاحب القرار اللي هو بيأكلك ويشربك يبقى اشكره هو بقى لكن اعلم أن الله هو الذي يرزقك عشان كده بدأ الآية بالحكاية دي يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ربنا اللي رزقك مش المدير اللي ادالك ده المدير ده واسطة المدير ده سبب الشركة دي سبب واسطة المصنع ده سبب واسطة زي ما دلوقتي الجهاز اللي انت بتسمعني منه ده سبب بيوصل لك صوتي ها برضو الشركة والمصنع والورشة والدكان وكل ده واسطة بس سبب عشان يوصل لك الرزق لربنا الدهولك سبحان الله العظيم. يبقى إذن أيها الأحبة الكرام في هذه الآية ربنا بيأمرنا بأن نشكره سبحان الله العظيم. يبقى إذن اوعى تفرط في عبادة الشكر. طب خد بالك بقى دي اوعى تفرط في الشكر ليه؟ لأن ربنا ادلنا نعم لو انت ما شكرتش ربك عليها هياخدها منك بل وممكن ربنا يبدلها لك يعني منغصات. ازاي؟ زي ما عمل مع سبأ هو عمل مع بتوع سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبأ دولت كان المسكن بتاعهم آية ايه بقى كان ربنا مديهم جنتان عن يمين وعن شمال شوف قال لهم ايه بقى كلوا من رزق الله واشكروا ربكم اشكروا ربنا يعني بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، فأعرضوا يعني إيه؟ ما شكروش ربهم. فأرسلنا عليهم، ربنا بعت لهم إيه؟ سيل العرم. يا مش كده وبس، ده الجنتين اللي كانوا كويسين عن يمين وعن شمال ربنا بدلها لهم بجنتين تاني خمط فيهم بقى إيه؟ أكل مر، أكل مر وأثل، أثل يعني ما فيهوش ثمر، ما فيهوش ثمر، سبحان الله العظيم. ده عشان هم أعرضوا. يبقى لو انت حضرتك بطلت تشكر ربك ممكن النعم دي تزول منك وتنقلب الى ضدها. عرفت السبب؟ انت كنت تقول ايه؟ والله انا الاول كنت بقدر احفظ، دلوقتي ما بقتش قادر، عشان انت ما شكرتش ربك على نعمة الحفظ. انت تقول والله انا كنت زمان بقدر اشيل مش عارف ايه، دلوقتي الواحد بقى يمشي كم كيلو يتعب، لانك ما شكرتش ربنا على نعمة الصحة. كنت الاول تقول انا والله كنت ناجح في عملي، كنت ناجح في الحاجات اللي بعملها، دلوقتي ما اعرفش في ايه، لانك ما شكرتش ربك. انت كنت تقول ايه؟ الاول كنت بقوم اصلي بهمة، ده انا كنت بصلي قيام الليل، لانك ما شكرتش ربنا على انه وفقك لهذه العبادات. ما بتشكرش ربك، فلما تركت عبادة الشكر ربنا سلب هذه العبادات منك. لذلك يا جماعة بعض السلف كانوا يقولوا ايه؟ عبادة الشكر الجالبة الحافظة. ليه؟ لأن الشكر يجلب المفقود ويحافظ ويحفظ الموجود. يجلب المفقود يعني ايه؟ مش ربك قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى الزيادة هتيجي اهو. يجلب المفقود يعني لما تشكر ربك يديك بقى من نعمه ويجيب لك حاجات ويرزقك. ويحفظ الموجود، ما هو ربنا قال انك انت لو شكرت ربك هيحفظ النعمة دي لك ويزيدها لك، سبحان الله العظيم. يبقى الشكر يحفظ الموجود ويجلب الايه؟ ويجلب المفقود. خلاص، يبقى إذن إياكم من الاستهانة بعبادة الشكر. دايما كلمة الحمد لله تكون على لسانك، دايما الحمد لله تكون على لسانك، أول ما ربنا يديك نعمة تكون إيه؟ على لسانك. نسيت أقول لك في العنصر بتاع كيف أشكر الله سبحانه وتعالى، وكويس الحمد لله أن الله ذكرني بها، يبقى أشكر ربنا بقى على هذه النعمة أنه ذكرني. خد بالك بقى كيف تشكر الله، نختم بها بقى بأن تسجد لله شكرا، سجدة الشكر. سجدة الشكر يعني ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استبشر بامر، اذا اتاه امر بشرى يعني، كان يسجد لله شكرا. وسجدة الشكر دي يا جماعة مش محتاجة بقى ايه؟ انك تستقبل القبلة، ولا محتاجة طهارة حتى. افرض ان جالك خبر كويس وانت ما كنتش على طهارة، اذا يجوز لك ان تسجد سجدة الشكر، سبحان الله العظيم. يبقى اذا كيف تشكر الله سبحانه وتعالى؟ قلنا عن طريق بقى ايه؟ عن طريق التقوى، وعن طريق التفكر في خلق الله، وعن طريق صلاة الضحى، وعن طريق ان انت تمارس اركان الشكر الثلاثة، وعن طريق ايه؟ وعن طريق قلنا ايه؟ وقلنا عن طريق سجدة الايه؟ سجدة التلاوة. خلاص، يبقى اذا واياكم من ترك عبادة الشكر. دايما تخلي الحمد على لسانك والشكر على لسانك. ليه؟ لان انت لما تخلي الحمد على لسانك والشكر على لسانك اذا انت تشكر الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا موسى كان يقول ايه؟ اللهم اني صليت وهذا من قبلك، وتصدقت وهذا من قبلك، يعني كل ده من عندك. فربنا قال له لقد وفيت الشكر يا ايه؟ يا موسى. إذن أيها الأحبة الكرام، عبادة الشكر حافظوا عليها، لا تتركوها. أخيرا واحد ممكن يقول لي إيه الفرق ما بين الحمد والشكر؟ الفرق ما بين الحمد والشكر أن الشكر عبادة للسان، عبادة اللسان، أما الحمد عبادة اللسان والقلب. عبادة الحمد للسان والإيه؟ والقلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث له أمر خير كان يقول إيه؟ الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وكان عندما يأتيه ابتلاء كان يقول الحمد لله على إيه؟ على كل حال. وخد بالك بقى أن الشكر ده من صفات المؤمنين. قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى؟ عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذن الفرق ما بين الحمد والشكر أن الشكر عبادة اللسان، والحمد عبادة القلب واللسان معا. الفرق الثاني وهو الأخير أن الشكر بيكون لله في السراء، وأما الحمد الحمد يكون في السراء وإيه وفي الضراء معا. خلاص، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في إيضاح عبادة الشكر لكم. لا تتركوها، لا تهجروها، لأن لو أنت عايز توصل لربك ها مارس عبادة الشكر، لأن ربك قال إيه؟ وقليل من عبادي الشكور، يعني دي عبادة المتميزين، عبادة الصفوة. وقليل من عبادي الشكور، كن أنت من القليلين دولت عشان تتميز عند ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.